الأسئلة كله يكتب، أجب مع الدليل، الدليل من القرآن أو من السنة، الدليل من القرآن أو من السنة. واحد، لماذا خلق الله الخلق؟ أنا أقول الإجابة بس ما تكتبهاش. خلق الله الخلق لعبادته، الدليل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اكتب الأسئلة بس ما تكتبش إجابة، وأبص على الكتاب الوقت شوف كتبت الإجابات ولا لا. لماذا خلق الله الخلق؟ أول سؤال. اثنين، ما دعوة النبي والأنبياء والمرسلين قبله؟ ما دعوة النبي والأنبياء والمرسلين قبله؟ افهم بقى الصفحة وابدأ ركز، بديك السؤال وإجابته، هتبص في الأسئلة تفهم كل الشرح لو تعرف أنا قلت إيه. ما دعوة النبي والأنبياء والمرسلين قبله؟ كانوا بيدعوا لإيه؟ كانوا يدعون إلى توحيد الله. الدليل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، في سورة الأنبياء. يبقى ارجعوا في الآيات للشيخ أسامة، اعرفوا الآيات دي فين وسورة إيه، ما حدش سألنا عن القرآن. الدليل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني، وأدلة كثيرة أخرى. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لقد أرسلنا نوحا إلى قوم. كل الأنبياء يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى وإلى إخلاص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. ثلاثة، عرف عقيدة أهل السنة والجماعة. يعني إيه عقيدة أهل السنة والجماعة؟ هذه التي يعني ذكرت في بداية الشرح. العقيدة هي دين الله تبارك وتعالى، وهي الإيمان والإسلام والهدى والتقى. إن الدين عند الله الإسلام، خلاص، وهي التقى. إن المتقين في جنات وعيون، وهي الهدى. مع ذكر الآيات، هي الإيمان والإسلام والهدى والتقى، وما أمر الله عز وجل به في كتابه، وجاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته. ثلاثة، ثلاثة، عرف العباد. أربعة، عد انت بقى رقم انت ناول السؤال. عرف العباد. العبادة هي عبارة عن الأقوال أو عن كل ما يرضاه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة، معنى كلمة عبادة، كل ما يرضاه الله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. تعريف العبادة، دين الله هو الإسلام والإيمان والهدى والتقى. استشهد من القرآن، اكتب دين الله الإسلام والإيمان والهدى والتقى. استشهد من القرآن. عرف الإيمان لغة واصطلاحا. الإيمان لغة هو التصديق، واصطلاحا كما تعرف، اصطلاحا يعني في تعريف العلماء، مبينا أركانه مع الدليل. الدليل ما ورد في حديث جبريل عليه السلام، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. وعندك مثلا في آية البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، سورة البقرة. وفي سورة البقرة أيضا، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لآخره. هذه أدلة الإيمان من القرآن والسنة. عرف الإيمان لغة واصطلاحا مبينا أركانه مع الدليل. عرف الإسلام لغة واصطلاحا مبينا أركانه مع الدليل. الإسلام في اللغة، في الاصطلاح يعني في تعريف العلماء، خلاص، وأركان الإسلام خمسة كما ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، الحديث في الصحيحين، بني الإسلام على خمس. بعد ذلك وضح مفهوم الإيمان بالملائكة، ما معنى أنني مؤمن بالملائكة، مستدلا من القرآن العظيم على وظائفهم وما ورد من أسمائهم وبعض صفاتهم وفضلهم. وضح مفهوم الإيمان بالملائكة مستدلا من القرآن على وظائفهم. هل لهم وظائف؟ نعم. وما ورد من أسمائهم جبريل وميكائيل وعزرائيل، فعزرائيل ما فيش، جميل. وما لهم من صفات، هل لهم صفات؟ نعم لهم صفات، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلى آخره. مبينا فضلهم، هل لهم فضل؟ هل أثنى الله تبارك وتعالى على الملائكة في القرآن؟ نعم. بين مفهوم الإيمان بالكتب السماوية، ما معنى أنني مؤمن بالكتب السماوية، وما حكم إنكار الكتب السماوية، أو ما حكم من أنكر بعضها. بين مفهوم عقل السؤال المرتين، الإيمان بالكتب السماوية وحكم إنكارها. رجل يقول أنا لا أؤمن بالكتب السماوية، نشمون الله بالقرآن، نقول له بارك الله فيك، ماذا نقول له؟ هل يكفر؟ وحكم من أنكر بعضها، طبعا يكفر لأنه أنكر ما هو مذكور في القرآن، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وقال وآتينا داود زبورا. واضح؟ ونؤمن أنها حرفت أيضا. نعم، إنكار من أنكر الكتب جملة أو من أنكر بعض الكتب. قل لك أنا بين. بعد ذلك ما حكم الإيمان بالرسل؟ رسل، أنا ما رأيت نوحا عليه السلام، فهل أنا ملزم بالإيمان به؟ وما وظائفهم؟ لماذا أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى الناس؟ اسمع، رسلا مبشرين ومنذرين، مش هقول لك في سورة إيه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مش هقول لك في سورة إيه. هذه وظائفهم. متحدثا عن بعض صفاتهم، هل لهم صفات؟ يعني أي حد يبقى رسول؟ لا، لهم صفات. إذن فلتتحدث عن وظائف الرسل، لماذا أرسلهم الله تبارك وتعالى، مبينا وظائفهم وشيئا من صفاته. تحدث عن الإيمان باليوم الآخر، ولماذا سمي بهذا الاسم؟ لأنه لا يوم بعد. تكلم، نؤمن باليوم الآخر بما ورد فيه من غيبيات وكما أخبر الله تبارك وتعالى عنه في صدر سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب. هذه أول صفة، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أن تؤمن بالغيبيات. فرجل رد الغيب أو رد بعضه فليس من المؤمنين. تكلم عن القدر، وهذا سؤال مفتوح، وما الفرق بين القضاء والقدر؟ واللي ما تقلتش في الشرح مش قضيت، اسأل الناس اللي درسوا العقيدة هذه وعندهم ملخصات. مبينا الفرق بين القضاء والقدر، او هل هناك فرق بين القضاء والقدر. مبينا مراتب القدر، له اربع مراتب. مبين مراتب القدر مستدلا بآيات من القرآن ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. القرآن إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال سبحانه وتعالى فقدرنا فنعم القادرون عليك سأطلعك. وقال سبحانه قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، هذا دليل القدر وهو سر الله في خلقه. نعم. مسألة، قيل لرجل لماذا لا تصلي، قيل لرجل لماذا لا تصلي فاحتج بالقدر قائلا فاحتج، فألف حاء تاء جيم، فاحتج بالقدر قائلا هذا قدر الله علي، فكيف تجيبه؟ انت ما بتصليش، لا اعمل حاجه، والله لو ربنا عايزنا نصلي صلي. اسمعوها حتى انتوا سمعتها، سمعتها من حد يا ايمن؟ مشهوره دي صح؟ فكيف ترد عليه؟ أقول المسألة كده، المسألة رجل احتج بالقدر فقيل له لماذا لا تصلي فقال محتجا بالقدر لأن الله عز وجل قدر ذلك عليه، أو بأي صيغة بقى، أنا بعيد السؤال بصيغة مختلفة يعني. أو إذا هداني الله عز وجل، موجودة دي، فكيف ترد عليه؟ دي ما تقلتش ومش هقولها. في زحمة تبقى على الشيخ أسامة بعد الله. طيب، ثم بعد ذلك ما معنى الإيمان بأسماء الله وصفاته مع ذكر الدليل؟ لك أنا مؤمن بالأسماء والصفات، ما معنى ذلك؟ مع الدليل، والدليل من القرآن. أو ما معنى الإيمان بأسماء الله وصفاته مع ذكر الدليل، والدليل من القرآن أو من السنة أو من كليهما؟ يعني إذا أتيت بآية فلا بأس، خلاص أتيت بحديث لا بأس، والقرآن مقدم طبعا، يعني لو أتيت بالأدلة من القرآن خلاص. وبين معنى التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. ما معنى التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي؟ وهل هناك نفي مفصل؟ بين معنى الإثبات، بين معنى التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، وهل هناك نفي مفصل؟ سين، على من تقوم الساعة؟ اذكر حديثا. تقوم الساعة، الساعة على شرار الخلق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. الولد اللي بيكتب بالصورة عايز يكتب الإجابة دي، ما تكتبش إجابة. على من تقوم الساعة؟ تقوم على شرار الخلق، لا تكتب إجابة. ما حكم من مات على المعصية وهو مسلم؟ رجل كان يغني ومات، أو مات وهو لا يصلي، أو مات وهو يزني والعياذ بالله، نسأل الله تعالى أن يكتب لنا حسن الخاتمة يا أخوي، هل هو في النار أم لا؟ ولماذا؟ هذه دائما ترى تدخل الناس في الغيبيات، يقول لك أعوذ بالله من حاله، حاله سوء، كان لا يصلي، أو مات وهو يزني، أو مات وهو يسرق، فهل هذا تدخل في الغيبيات؟ اكتب. هل التكلم في مصير المسلم العاصي من التدخل في الغيبيات أم لا؟ اكتب. هل التدخل في مصير المسلم العاصي من التدخل في الغيبيات أم لا؟ هو مسلم لكنه مات على معصية. ما حكم من مات كافرا وهل له شفاعة؟ ما حكم من مات كافرا وهل له شفاعة؟ اذكر الدليل. فما تنفعهم شفاعة الشافعين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشفع في أعمامه إلا ما ورد بشأن أبي طالب لما قدمه من خدمات جليلة للإسلام، وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لا يشفع في أبيه آزر وهو مخلد في نار جهنم، إبراهيم هو من؟ هو الخليل عليه الصلاة والسلام. فلا شفاعة في الكافر، لا لا تقبل شفاعته في الكهف. قل لي طب أبو طالب، قل لك هذا يعني فيه نص خاص لما قدمه من خدمات جليلة للإسلام، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه فيكون في ضحضاح من النار، أو هو ينتعل بنعلين من النار يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله من حال أهل الكفر. هل يمر الكافر على الصراط؟ الجواب لا، بل يقذف في النار قذفا. هل يمر الكافر على الصراط؟ وهل يرد الحوض؟ طبعا لا. كافر نصراني يهودي، اكتب الاسئله في ورقه، اخذ الاسئله بعد قليل، بارك الله فيك. يهودي نصراني، المهم انه ليس مسلما، هذا هو الضابط. لا يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، بهائي شيوعي سيخي الى اخره. هل يدخل المسلم النار؟ اللهم حرم اجسادنا على النار. هل يدخل المسلم النار؟ وهل اذا دخلها خرج منها ام لا؟ ما معنى من مات قامت قيامته؟ خذ. ما معنى من مات قامت قيامته؟ قل لك اللي مت مت قامت قيامته، صحيح؟ صحيح. ما معنى هذا؟ فسر. لأنه إذا مات دخل القبر، والقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، خلاص. وهذه النار التي يعيش فيها في قبره يعذب فيها والعياذ بالله موجودة في علم الله، وكذلك الجنة. قال الله عن الجنة سين، قال الله عن الجنة خالدين فيها أبدا، وقال عن النار خالدين فيها أبدا. فما معنى ذلك؟ قال الله عن الجنة في آيات خالدين فيها أبدا، وقال عن النار في حق الكفار خالدين فيها أبدا، فما معنى ذلك؟ وهل الجنة والنار تفنيان؟ سين. هل الجنة والنار تفنيان أو تبيدان؟ كيف أكون سنية؟ يعني كيف أكون على عقيدة أهل السنة؟ وهذه الكلمة يعني ذكرها الإمام ابن القيم في بعض كتبه، قال اسمع أيها السني، افعل أيها السني، لأنه منسوب إلى السنة، منسوب إلى السنة. كيف أكون سنية أو كيف أكون متبعا؟ كل هذه الأشياء بمعنى واحد، سلفي سني متبع، كل هذه الأشياء بمعنى واحد، لكنه يكون سنيا أو سلفيا إذا كان ملتزما بمنهج الله في أرض الله، وإلا فهو من أصحاب الدعاوى، يدعي عقيدة عمل عبادات معاملات التزام كامل بمنهج الله. كل من فعل ذلك فهو سني سلفي متبع، وإن خالف السنة وترك المنهج والعياذ بالله وضيع الأوامر والنواهي فليس من السنة في شيء. هل يكلم الله عباده يوم القيامة؟ هل يكلم الله عباده يوم القيامة؟ طبعا تقول نعم او لا وتسكت تحدث يعني تقول لا تقول مثلا نعم خلاص لا نعم كيف ذلك يكلمهم يوم القيامة في موقف الحش ويكلمهم في الجنة ويحييه بين تحدث عن نعيم أهل الجنة في الجنة كل هذا ذكر تحدث عن نعيم أهل الجنة في الجنة من القرآن والسنة تحدث عن الحوض وهل ورد ذكره في القرآن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هل ذكر في القرآن وهل هناك فرق بين الحوض والكوثر وضح تحدث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهل ورد ذكره في القرآن وما الفرق بين الحوض والكوثر وضح ما مقدار يوم القيامة مع ذكر الآية كلكم حافظينها ما شاء الله جزء تبارك وهل اليوم عند الله كاليوم عندنا مش حافظين الآية دي إن يوم عند ربك بيعيش في سورة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون محدش عارف فيها فين سؤال أنت هتسأل بعد الحس اذكر اسم السورة وإن يوما ما مقدار يوم القيامة وهل اليوم عند الله كاليوم عندنا اذكر اسم السورة عشان تروح تدور في الكتب ما معنى الإيمان بكلام الله بين الأصول الثلاثة في مرجعية أهل السنة قلت إن أهل السنة والجماعة يرجعون إلى ثلاثة أصول في الكلام في العقيدة القرآن السنة الإجماع القياس لا ما في قياس في العقيدة القرآن السنة الإجماع مصادر التشريع تختلف عن مصادر التكلم في العقيدة مصادر التشريع والكلام في الفقه إجماع. قرآن سنة إجماع قياس خلاص قياس يعمل به مسألة ليس فيها عندنا نص خلاص علماء يقيسون والأئمة يفعلون أما في العقائد فلا يتكلم فيها إلا بالقرآن والسنة والإجماع واضح عليكم السلام ورحمة الله بين الأصول الثلاثة في مرجعية أهل السنة قرآن سنة إجماع خلاص هل ستفترق هذه الأمة أذكر حديثا هذا الحديث ضعفه بعض العلماء ويعني بعض العلماء تكلموا في تصحيحه سنأخذ بالتصحيح إن شاء الله بين صفات الطائفة الناجية لما قلت لك وصفات أهل السنة واحد اثنان ثلاثة أربعة استقامة على دين الله قولا وعملا وعقيدة واتباع لشرع الله ونصيحة لله ولعباده وتباعد عن مساخط الله بعض صفاتهم ماذا تعرف أو أجل هذا السؤال أذكر كتابا قرأته في العقيدة مع اسم المؤلف قل لي أنت قرأت كتاب في العقيدة واذكر اسم المؤلف كتاب كامل من الجلدة للجلدة مش تقرأ لي صفحتين في كتاب لا ولو ما كنتش قرأت كتاب قبل ذلك في العقيدة اكتب ما قرأت بين قوسين كده وانت بتحل لي الأسئلة أذكر محاضرة أو درسا في العقيدة سمعته من أحد الدعاء، محاضرة أو شريط أو درس في العقيدة، في العقيدة مع ذكر صاحب المحاضرة طبعا مع ذكر اسمه. أذكر ثمار دراسة العقيدة السنية أو العقيدة السلفية أو عقيدة أهل السنة والجماعة، كل هذه المصطلحات بمعنى واحد. ما الثمار؟ ما الذي يعود علي؟ أنا أجلس وتركت عملي وجئت ها هنا خلاص وأكتب وإيدي وجعتني من الكتابة، إيه الثمرة يعني؟ ما إحنا خلاص ما كنا بشغلنا، إحنا كلنا يا أخي سنيين وخلاص. لا، هناك ثمار، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، اجتهد في جمع لتلك الثمار. أخيرا، ماذا تعرف عن علامة المسلمين الشيخ ابن باز؟ لأن طبعا احنا بندرس المتن بتاعه، هذا كلام الشيخ مع بعض الزيادات بارك الله فيكم، هم بعض التوضيحات في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في متن. ماذا تعرف عن صاحب هذا المتن؟